تعالى عن الشهور السبعين والاستغفار. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تحدثنا في درس الأمس عن تعريف سريع للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، إمام أهل السنة. وقال عنه ابن حجر في تقرير التهذيب: ثقة حافظ، فقيه حجة. ثم بعد ذلك ذكرنا كيف دخلت البدع والفتن والمخالفات إلى عقيدة المسلمين، فذكرنا إن المسلمين كانوا يفتحون البلد تلو البلد، ثم كان عدد العلماء أقل من أن يقاوم تلك الأمور التي تحدث، فهناك الآلاف المؤلفة من الناس دخلوا فيها، وكانت لهم ثقافاتهم، وكانت لهم لغتهم، وكانت عندهم حضاراتهم، ثم دخلوا في هذا الدين ولم يتعمق الإيمان في القلوب، فبدأت البدع تولد شيئا فشيئا. ثم حدث الأمر الثاني وهو الأمر الأخطر، مسألة الترجمة، ترجمة الكتب. الإخوة تقدموا إلى الأمام قليلا. يعني الذي أدى إلى ظهور الفتن والبدع في العقيدة هو ما حدث في ترجمة لكتب الإغريق في عصر الدولة الأموية، ثم حدث ذلك بكثرة في عصر العباسيين، والناس كما هو معروف يحبون الجديد، فبدأ الناس يقرؤون في تلك الكتب التي ترجمت، ومنها كتب في الطب أو في الهندسة أو في الصيدلة. وفي أثناء ذلك وجدت بعض الكلمات في الإلهيات والغيبيات، ثم بعد ذلك ترجمت كتب بأكملها عن عقيدة هؤلاء الذين قالوا بتعدد الآلهة، زيوس كبير الآلهة والآلهة المتعددة التي تحته وغير ذلك. فالناس يعجبون بالجديد، فتركوا ما عندهم في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ينظرون في هذا الكلام، وكل ساقطة لها لاقطة. فوجدت فتنة الجهمية، ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم الأشاعرة. وفي عصر علي رضي الله عنه خرج عليه الخوارج، وبعد مقتل علي رضي الله عنه ظهرت الشيعة التي ولدت لنا الروافض. وفي ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل تتعرفوا، يعني نأخذ نبذة سريعة عن كل فرقة من هذه الفرق الضل. فهكذا وجدت البدع وولدت الفتن بسبب كثرة الذين يدخلون في دين الله عز وجل، وبسبب ترجمة تلك الكتب اللاتينية. ولكن قيض الله عز وجل لهذا الدين ولتلك العقيدة الإسلامية علماء في كل زمان وفي كل مكان يدافعون وينافعون عنها، ويميزون الصحيح ويتركون ما بخرجه الناس وزينوه ويحذرون منه. سبقهم إلى ذلك الإمام أحمد في رسالته هذه التي سماها أصول السنة، وسنعلم لماذا سماها بأصول السنة. فانتهينا بالأمس من التقرير الذي قدمه الشيخ محمد عيد العباسي أحد تلاميذ الشيخ الألباني عليه رحمه الله لمقدمة هذا الكتاب، ونحن الآن نقرأ مقدمة الشارح المحقق للشيخ وليد بن أبي سيف النصر. بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فهذه أصول أهل السنة والجماعة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي قواعد ينبغي على كل من يطالعها أن يعض عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجد وهو الضرس، يعني هذا كناية عن التمسك بها والتشبث وعدم التفريط فيها. يعض عليها بالنواجد فهي سبيل الهداية والنجاة والسعادة في الدارين، يعني من كانت عقيدته عقيدة سليمة سعد واطمأن قلبه في الدنيا، وكذلك سعد سعادة في الآخرة ما بعده سعادة، ذلك لأنها عقيدة سلف الأمة رضي الله عنه. سلف، كلمة سلف هم آباؤك وأجدادك الذين سبقوا، وكلمة السلف اصطلاحا أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سلفنا، ثم الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون الذين أخذوا عن الصحابة، ثم تابع التابعين، القرون الثلاثة المفضلة الصحابة وتابعوهم وتابع التابعين، ثم من سار على دربهم واقتفى أثرهم وتمسك بطريقتهم إلى يوم الدين. فأي زمان وفي أي مكان يقال عنهم إنهم من سلف الأمة. خلافهم الخلف، الخلف هم الذين ولدوا وخالفوا السابقين. فعندنا الآن سلف وعندنا خلف. سلف الأمة قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذون من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة والتابعين وتابعين. أما الخلف فهم الذين خالفوا السلف، وإن كانوا قد سبقوا في الزمن الماضي أو موجودون الآن أو سيوجدون بعد، المهم أنهم ما داموا قد خالفوا طريقة السلف وقدموا العقل على النقل وحكموا العقل في الشرع، فهم بذلك يكونون من الخلف وهم من المبتدعة. العقل لا يحكم في الشرع، إنما العقل يفهم الشرع، لأن الشرع يسبق، فالشرع من علم الله، أما العقل فمخلوق من مخلوقات الله، ثم هو قاصر، فله أن يفهم، إذا فهم فلله الحمد والمنة، لم يفهم فالعيب في العقل فيقول آمنا به كل من عند ربنا. قال ذلك لأنها عقيدة سلف الأمة رضي الله عنه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه كلمة للإمام مالك عليه رحمة الله، إن آخر الأمة، آخر الأمة يعني كان في عهد الإمام مالك، وبعده في عهد الإمام الشافعي، وبعده في عهد الإمام أحمد، بعده في عهد البخاري، في عهد مسلم، في العصور التي بعد ذلك، لم يصلح حال الأمة إلا بما صلح به أول هذه الأمة، أي عهد الصحابة الذين كانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآية نزلت خطابا للصحابة رضي الله عنهم وتوجيها لأهل الكتاب. فإن آمنوا، الواو الجماعة تعود على اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم أنتم أيها المؤمنون، إن آمن اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا. اهتدوا أي أصابوا الحق وأرشدوا إليه. هذه الآية نعحابة، وهي دعوة لليهود والنصارى، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكذلك إن آمن المسلمون بعد الصحابة رضي الله عنهم، إن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا، أي أصابوا الحق وأرشدهم الله عز وجل إليه. هذه الرسالة أصول أهل السنة كانت مبثوثة في ثنايا كتب العقيدة سابقا، يعني لم تفرد بالتصنيف، لم تفرد بالنسخ مفردة وطبع مفردة، إنما كانت مبثوثة في ثنايا كتب العقيدة. فمثلا كانت في كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى الحنبلي، ذكرها مثلا في ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله، ثم كذلك في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، إمام من أئمة أهل السنة، ألف كتابا ضخما حققه بعض من حصل على الدكتوراه أخيرا في بلاد الجزيرة العربية، حققه في 9 مجلدات، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، اسمه أبو القاسم هبة الله ابن الحسين الإمام اللالكائي، اكتب اسمه الحافظ أبو القاسم الحافظ لقب القاسم كني. هبة الله اسم، اسمه هبة الله. هبة الله ابن الحسن ابن منصور. هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري. اللا لكاري، اللا لكاري. المتوفى سنة 18 و400 من الهجرة. يصح أن تقول 418، والأحسن أن تقول 18 و400. تبدأ بالصلاة الأول هذا الأفضل. طيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق ابن آدم، خلق الإنسان على 60 و300 نفس. إحنا نقول إيه؟ يا ليتنا نقول 360، إحنا نقول إيه؟ 300. 300 يعني 33 و200، و60 يبقى 93 و300. طيب، الإمام اللالكائي أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي، المتوفى سنة 18 و400. أيضا ذكر هذه العقيدة في كتابه اللي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكان منها بعض من هذه الرسالة متناثرا. يعني الآن قلنا في طبقات الحنابلة ذكرها كاملة، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذكرها الإمام اللالكائي كاملة. كان بعض العلماء السابقين يذكر منها أجزاء، مثل ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب منهاج السنة، منهاج السنة 9 مجلدات، كان يرد على الشيعة ويرد على القدرية. منهاج السنة النبوية ترد على الشيعة والقدرية، 9 مجلدات رد على هؤلاء المبتدعة. ففي ثنايا هذا الكتاب الكبير كان يذكر نتفا وأجزاء من هذه الرسالة القيمة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك نسخها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، نسخها بيده، كتبها بيده عليه رحمة الله، وكان له عليها بعض التعليقات. ثم بعد ذلك نشرها اللي هو الشارح والمحقق في مجلة المجاهد 11 و400 و1000. ثم بعد ذلك أفردها بالتصنيف بالتأليف، وألف عليها شرحه، وألف عليها التحقيق الذي كتبه، وأفردت في مصنف بذاتها تحت اسم بصول أهل السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. يقول بالنسبة للتسمية بصول السنة، بصول السنة، لماذا سماها الإمام أحمد بأصول السنة؟ الأصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء. يعني هذه الرسالة تحتوي على أساس عقيدة المسلمين. طيب، ولما قيدها بالسنة؟ يبقى قيدها في مقابل البدعة. أصول السنة إن أنك تؤمن بالله ربا وإلها وبأسماء وصفاته، تؤمن بالقدر، تترضى عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله ليزداد إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وينقص بالمعصية كما قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، يعني كما يخاطب النساء، ونقصان عقل المرأة أن الله عز وجل جعل شهادتها على نصف شهادة الرجل، وهي ناقصة الدين لأنها تترك الصلاة الصيام أثناء قرئها، أي أثناء الحيض يعني، ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فإذا نقصت عبادتها. أما الرجل فيصلي ولا يمنعه عن الصلاة شيء. طيب، قال الشارح المحقق: لا تستطيع الأشهية لا تشتمل على العقيدة السلفية كلها إلا أنها اشتملت على أصولها. يعني مثلا لم يفصل الكلام في أسماء الله وصفاته، بعكس كتب أخرى ركزت الكلام على الأسماء والصفات. مثلا كتب أخرى ركزت عن توحيد الألوهية، هو هنا لم يركز على هذه المسائل، إنما ركز على مسائل معينة. الإيمان يزيد وينقص، هذا رد على من؟ على المرجئة. طيب نترضى عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، رد على من؟ على الروافض. طيب نؤمن بالقدر خيره وشره، رد على من؟ على القدرية. فهو سماها أصول أهل السنة في مقابل أصول أهل البدعة. فأهل البدعة ذكر العلماء أن أصول البدعة أربعة، أصول البدعة أربعة. قال الإمام البرمهالي رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال أصول البدع أربعة أبواب، وهم القدرية والجهمية والمرجئة والخوارج، وزاد بعضهم الرافضة. قال الإمام البرمهالي في شرح السنة، أصول البدع أربعة أبواب، القدرية والجهمية والمرجئة والخوارج، وزاد بعضهم الرافضة مكان المرجئة. يبقى هم أربعة أبواب أيضا، ولكن شال المرجئة وحط مكانهم الرافضة. هؤلاء أربعة. طيب هم أصول البدع. ذكر بعض أهل العلم إن كل فرقة من هذه الفرق تولد منها 18 فرقة، 4×18 ب72 فرقة، وبقيت فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة. يبقى المجموع كام؟ 73. وهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الواحدة اللي هي آمنت بمثل ما آمن به موسى. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي آمنت بما كان عليه عيسى. أما الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت كله في النار. وافترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا حديث صحيح متفق على صحته بين أهل العلم. في لفظ آخر، لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة، قال هي ما كان من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الزيادة كثير من أهل العلم حسنها أو صححها، وقليل منهم ضعفها، ولكن الذين ضعفوها قالوا معناها صحيح. يعني حتى وإن كانت ضعيفة من حيث السند ليس مجمعا على ضعفها، إنما عند فريق من أهل العلم لأن الحديث ضعف، ولكن قالوا معناها صحيح. يعني إذا لم تكن الفرقة التي هي تسير على هدي رسول الله هي الفرقة الناجية، فمن تكون؟ من تكون؟ لا شك إذا لم تكن هي فلا تكون أبدا أي فرقة أخرى. فالآن نحن الآن معنا 5 فرق، نأخذ فكرة عن كل فرقة منها. طب من البربهاري؟ الإمام البربهاري عليه رحمة الله جزاك الله خير، أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف، أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري المتوفى 29 و300، 29 و300، خلاص 9 2 كذلك سهلة بقى. ماشي. الحنبلي المذهب له رسالة صغيرة في عقيدة السنة الجماعة سماها أيضا شرح السنة، يعني مثل هذه. طبعا شيخنا المبارك الشيخ مهدي يقوم بشرحها وقد قارب على الانتهاء منها بإذن الله وبفضل سبحانه وتعالى. قال أصول البدع أربعة أبواب وهم القدرية. القدرية نفاه القدر. بالأمس قلنا القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل قدر الخير ولم يقدر الشر. طيب لماذا قدر الخير ولم يقدر الشر؟ قالوا لأن الله عدل. طيب وإذا قدر الشر، هو قدر الشر ثم يحاسب العبد على فعله للشر، هذا ظلم، والله منزه عن الظلم، إذا الله لا يقدر الشر. هذا إيه كلامه. وفي حقيقة الأمر ثاني قالوا فالبعث المسألة مسألة عقلية، هم لا يبدأون من القرآن، لا يبدأون من الشرع، إنما يبدأون من العقل. قالوا إن الله سبحانه وتعالى عدل، فلو كان هو الذي يقدر الشر، هو الذي قدر الشر، يأتي العبد فيفعل الشر لأن الله هو الذي قدره عليه، ثم بعد ذلك يحاسبه الله ويدخله النار، هذا ظلم، لأن العبد لم يفعله بإرادته إنما فعله لأن الله قدره عليه. وما دام هذا ظلما والله منزه عن الظلم، إذا فالله لم يقدر الشر، بما أن فإن ده علم الإيه؟ علم المنطق، هذا كلامه. خلاص وصلت؟ طيب، هنا إشكال. يمكن هو بدأ أولا بالعقل ثم يبحث بنصوص الشرع، ويأتي مثلا لحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كان في دعاء الليل كان يقول والشر ليس إليك. أقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك. طيب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر فعل الله، مش كده؟ إذا الشر والخير من خلق الله، فهو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، وهو الذي قدر الخير وهو الذي قدر الشر. فلما أخذت بهذا الحديث وتركت هذا الحديث مع أن الحديثين صحيحان؟ فهنا إشكال نخلص منه بمسألة بسيطة. القدر له اعتبارات، افهم، القدر له اعتبارات باعتبار صدوره عن الله وباعتبار وقوعه على العبد المخلوق. فباعتبار صدوره عن الله كل فعل الله خير، يبقى هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، يعني كل فعل يفعله الله ويقدره فهو خير. ثم إن هذا القدر الذي هو خير صدر عن الله باعتبار وقوعه على المخلوق نوعان، خير وشر، فالصحة خير والمرض شر، الغنى خير والفقر شر، الإيمان خير والكفر شر، يبقى باعتبار صدور عن الله كلهم خير، يبقى والشر ليس إليه، وباعتبار وقوعه على العبد هناك خير وهناك، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. واضح أخوانا الكلام؟ طيب، هذا الخير ما فيش الخير الذي وقع على العبد كمال وإلى آخره، خير ظاهره خير وقد يكون فيه شر، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم إن هذا الشر الذي وقع على العبد الذي ظاهره شر يمكن أن يكون فيه خير كثير. نذكر مثالين، المرض والكفر. المرض ظاهره أنه شر ولكن فيه خير كثير. المريض المسلم إذا مرض وصبر كان له كفارة، أليس كذلك؟ بل هذا وجه. ثانيا، عندما يمرض هذا يجعله يتذكر نعمة الله عليه في الصحة، أليس كذلك؟ بل ثالثا، لما يمرض يشعر بإحساس المرضى، إنما لو كان معافى دائما لا يشعر بهؤلاء المرضى، إنما لو مرض يعلم كيف يكون المريض ضعيفا مسكينا يحتاج إلى زيارة، يحتاج إلى كلمة، يحتاج إلى مساعدة. فهكذا أصبح في المرض الذي ظاهره شر خير من وجوه ثلاث. واضح؟ ثم الكفر مثال آخر يوضح لنا هذا الأمر. الكفر شر، بل هو أشر الشر، إن الشرك لظلم عظيم، أشر الشر أن تكفر بالله، لأن الشرك أكبر الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهذا الشرك، هذا الكفر فيه خير، كيف؟ نقول فيه خير للكافر نفسه وفيه خير للمسلم. أما خيره للكافر إذا أسلم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني كفره اللي هو سيئات كثيرة بعدما يسلم ويتوب إلى الله عز وجل فإن تلك السيئات تبدل، يبقى الكفر أصبح خير ولكن بشرط الإسلام. طيب إذا مات الكافر على كفر يعني لم يسلم، طيب ما شرع الله عز وجل لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأتي الدعوة كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلو هداه لو كان كل الناس مؤمنين يبقى إذا ضاع هذا الفضل على المسلمين. إنما في كافر وتدعوه ويهديه الله عز وجل على يديه إذا فيه خير كثير لك أيها المسلم. طب إذا لم يهتدي ستأمره بالمعروف وتنهاه عنه ستجاهده وتقاتله. فإن قتلك فأنت شهيد نلت الشهادة عن طريق ذلك الكافر بكفر فالكفر خير لك وشر لا. وإن قتلته فهو في النار ولك غنيمته ولك سلم أليس كذلك؟ فإذا إذا كان الأمر كذلك فإذا فعل الله عز وجل كله خير باعتبار صدوره عن الله. فالله سبحانه وتعالى لا يفعل شرا بل يفعل الخير وهذا حديث رسول الله والشر ليس إليه. أما باعتبار وقوعه على العبد ففيه الخير وفيه الشر ثم إن الشر فيه خير كثير كما اتضح لنا. واضح اخواننا الكلام؟ الفرقة الأولى أو الأصل الأول من أصول البدع القدرية سموا القدرية لأنهم قالوا إن الله يقدر الخير ولا يقدر الشر. وعلتهم إن الله عز وجل لو كان يقدر الشر ثم يحاسب العبد عليه فهذا ظلم والله منزه عن الظلم إذا الله لا يقدر الشر. طيب من يقدر الشر؟ قالوا العبد. ولذلك كفروا لأنهم جعلوا العبد خالقا مع الله عز وجل. فالله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. واضح؟ هؤلاء هم القدرية يسمون بالمعتزلة. خلاص المعتزلة قدرية لأنهم ينفون قدر الله عز وجل القدر في الشر يعني. الباب الثاني من أبواب البدع حد عايز يسأل في القدرية؟ واضح الكلام؟ طيب الباب الثاني من أبواب البدع الجهمية أتباع الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. أول من قال بإنكار الأسماء والصفات الجعد بن درهم تلقاها منه الجهم بن صفوان تلميذ الجعد ثم أصل لها وبدأ يدعو لها فانتشرت تلك الفتنة وسميت ليس لمن ابتدعها ولكن لمن شرحها وأصل لها اللي هو اسمه الجهم ابن صفوان فسموا بالجهمية. ماذا يقول الجهمية؟ الجهمية يقولون إن الله عز وجل ليس له أسماء وليس له صفات يعني ليس هو السميع ولا البصير ولا العليم ولا القدير ولا الخالق ولا الخلاق ولا المصور ولا الجبار. ليس لله عندهم أسماء وكذلك ليس عندهم له صفات. خلاص يبقى ينفون صفات الله وينفون أسماء الله سبحانه وتعالى. طبعا خالفوا يعني احنا كنا ردنا على القدرية لما قالوا أن تؤمن بالقدر خير وشر. نرد على الجهمية قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي آيات الكتاب تجد معظم أو كثيرا من الآيات تختتم باسم أو اسمين أو أكثر من أسماء الله عز وجل. إن الله كان سميعا عليما سميعا بصيرا إن الله كان بكل شيء محيطا وكان الله سميعا عليما وهكذا. والله عزيز حكيم والله عزيز ذو انتقام وهكذا أسماء لله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكنهم لا يؤمنون بأسماء الله ولا بصفات الله يجيئون لمثل قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. من المتكلم؟ الله. من أخبرنا عنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الآية تثبت صفة من صفات الله مقيدة بوقتها ويوم القيامة أن الله عز وجل يجيء فيقولون هو لا يجيء. طب يعمل إيه في الآية؟ قالوا نكتفي بمجرد القراءة. طب ليه لا يجيء؟ بدأوا بالعقل لو بدأوا بالشرع ما حدث عندهم إشكال إنما هم بدأوا بعقولهم. قالوا لو كان يجيء إذا هو ينتقل وما دام ينتقل اذا هو حيز وجسم والله منزه عن الجسم، يبقى بالتالي لا يجيء. شغل كله ايه؟ شغل عقل. انما لو امنوا بقول ليس كمثله شيء، ابدا بها اولا، ثم بعد ذلك وهو السميع. الايه لم تاتي هكذا اعتباطا اي حاجه في اي حال، انما قدمت التنزيه والتوحيد اولا، لانك لو وحدت ونزهت سوف تثبت الصفات جميعها دون اي اشكال. ليه؟ ليس كمثله شيء، اذا يجيء. وما لك تتدخل في حيز وعدم حيز وجسم وعدم جسم ومكان وزمان؟ تمام، انت لم تطلع على ذلك، لان هذه المساله ستكون في المستقبل. والارض بدلت والسماوات غيرت وهكذا، فما دخلك في مساله ستحدث في المستقبل وهي غير؟ لما تحكم فيها عقلك؟ والعقل هذا قاصر كما قلت، عقلك قاصر. واكبر دليل على قصور العقل ان هو يعني مخلوقات كثيره لا يعلم عنها شيء. ونظريه تاتي تلو نظريه وهذه تبطل تلو. كانوا يقولون الارض مسطحه، لا ده كرويه، لا ده بيضاويه الشكل، وسيخرجون عليها في وقت من الاوقات ان هي مستطيله، وهكذا كنظريه تبطل نظريه. وعجزوا عن الكلام في الروح، اين هي واين مكانها وما حجمها، ما يعرفون عن ذلك شيئا. لماذا؟ لان هذا علم استاثر الله عز وجل به وجعله في الغيب فهو يعلمه. ويسالونك عن الروح، كل الروح من امر ربك. فهؤلاء الجهميه نفوا اسماء الله ونفوا صفات الله عز وجل، والقران والسنه حجه عليهم في بدعته. الفرقه الثالثه، الباب الثالث من ابواب البدع، المرجئه. والمرجئه جمع مرجئ، احنا عرفنا جهميه نسبه ايه؟ مفردها الجهمي، والجهمي نسبه للجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درع. والقدريه مفردها قدري، اي الذي يقول بقدر الله في الخير ونفيه في الشر. طب المرجئه جمع مرجئ، جمع ايه؟ مرجئ. والمرجئ اسم فاعل من الفعل ارجأ، وارجأ اي اخر، اي اخر. لغه الارجاء التاخير والتاجيل. طيب هم اخروا ايه؟ هنا قولان، انهم اخروا العمل عن القول، اخروا العمل عن القول، فقالوا ان الانسان يدخل في الدين بكلمه، اذا قال لا اله الا الله فهو مسلم مؤمن تام الايمان، ايمانه كايمان اولي العزم من الرسل، ولا يضر مع الايمان معصيه، لان الايمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. يبقى اخروا العمل عن القول، فقالوا ان الاسلام والايمان مجرد كلمه، مجرد قول، اما العمل فاخروه، مش اشكال. هذا القول الاول. القول الثاني انهم اخروا الحساب الى الاخره، يعني كل من قال لا اله الا فهو مؤمن تام الايمان، ولا احكم عليه بغير ذلك، حتى لو فعل الكفر لا احكم عليه ولا اقول نقص الايمان واؤخر الحكم عليه الى الاخره. يبقى برضه جاي منين؟ من التاخير، من التاجيل. ثاني يعني الاولاني مفهوم؟ الاولاني مفهوم؟ الثاني يعني مش مفهوم؟ ولا الثاني قصدك؟ احنا كده خلصنا القدريه والجهميه، يبقى الثالث بقى صح؟ يعني اقولها تاني في الدور الثالث. قلنا مرجئه جمع مرجئ، والمرجئ اسم فاعل من ارجاء، يعني من قام بالارجاء اي بالتاخير والتاجيل، لانهم ارجعوا اخروا اجلوا العمل وقدموا القول، فيكفي عندهم في الاسلام كلمه. خلاص؟ يكفي عندهم في الاسلام كلمه. هو اللي يكفي عندهم في الاسلام كلمه، فمن قال لا اله الا الله اذا هو مسلم مؤمن تام الايمان. خلاص؟ مسلم ومؤمن وتام الايمان. مهما ارتكب من المعاصي ومهما ارتكب من الكفر فهو مؤمن. لدرجه انهم قالوا ان الايمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. خلاص انك لما قلت لا اله الا الله وصلت الى ايه المرتبه، مفيش درجات في الايمان، هي درجه واحده، درجه عليا، درجه ايه؟ اولي العزم من الرسل. فلو فعلت كل المعاصي انت مؤمن تام الايمان، فعلت كل الطاعات مؤمن تام الايمان. فمعنى ذلك ان اعبد الناس وابقى الناس واخشى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي مع عربيد ومن ياكل الربا ويا و و و والاخر، ولكن يقول لا اله الا الله. هذا معنى كلامي. فسموا بالمرجئه لانهم ارجاوا العمل، اخروا العمل وقدموا القول، فعندهم الايمان قول فقط. يعني كل اللي احنا نطلبه من الكافر ان هو يقول ايه؟ يقول لا اله الا الله، ثم صلاه ولا زكاه لا مش اشكال، عملها ما فيش مشكله، لم يعملها برضه ما فيش مشكله. طبعا الايه ترد عليهم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الارض فخلوا سبيلهم، ايتان في سوره التوبه. فاخوانكم، طب اذا لم يتوبوا يبقى ليسوا اخوانا لنا. طب تابوا ولم يقيموا الصلاه ليسوا اخوانا لنا. طيب اقاموا الصلاه ومنعوا الزكاه ليسوا اخوانا لنا، بل يجب على الحاكم المسلم ان يفاتنهم كما فعلها ابو بكر رضي الله عنه. يبقى مرجئه لانهم ارجاوا القول، ارجاوا العمل وقدموا القول. وقيل مرجئه لانهم ارجاوا الحساب الى الاخره، يعني لا نحكم على الناس في الدنيا طالما قال لا اله الا الله، فلا نحكم عليه بكفر ولا فسق ولا بدع ولا معصية في الدنيا، ولكن نأخذ ذلك إلى الآخرة. فهذا أيضا تأخير تأجيل، فلذلك سموا بالإيه؟ بالمرجئة. واضح هذا الكلام؟ طيب كيف نرد عليهم؟ طيب نرد عليهم، أنتم قلتم إن الإيمان قول، وأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. هذا قول وهذا قول، ما الدليل؟ مش الإشكال إنك تقول ما الدليل على ذلك القول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعب، الإيمان بضع وسبعون شعب، فرق، طائف، نوع من الأنواع، فأعلاها قول لا إله إلا الله. يبقى يدخل في الإيمان الإيه؟ قول لا إله، لأنك لا تدخل في الدين. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق تقول للحجر ابعد يا حجر من طريق الناس، ولا أنت تنحني وتنثني وتمد يديك وتحمله وتذهب إلى جنب الطريق وتضعه؟ عمل بالجوارح أنا مش عمل؟ دخل في الإيمان أم لم يدخل؟ ثم قال عليه الصلاة والحياء شعبة من الإيمان. الحياء ده على اللسان ولا على القلب؟ للقلب. الحياء قال العلماء انكسار في القلب، تعريف الحياء انكسار في القلب عندما يفعل الإنسان عملا يعني ايه يجعله ينظر إلى الناس أو الناس ينظرون إليه، فيحدث بشيء في قلب، الانكسار في قلب، هذا الانكسار هو الحياء. يبقى الحياء من عمل اللسان ولا عمل العين ولا عمل القلب؟ يبقى إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم القول من الإيمان، قول لا إله إلا الله، وجعل عمل الجوارح بإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان وهو من عمل الجوارح، وجعل عمل القلب من الإيمان وهو الحياء. وفي الآية في سورة البقرة قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن عباس كما نقل عنه ابن كثير وغيره وسنده صحيح وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم تجاه بيت المقدس، فجعل الصلاة من الإيمان. وأنت لو عدت لصحيح البخاري في كتاب الإيمان يقول تشييع الجنائز من الإيمان، عيادة المريض من الإيمان، ويذكر الأحاديث، وهذا مشروح لكم وواضح لكم وعد إليهم إن لم تكن سمعت. يبقى إذا هذا الرد على المرجئة. الباب الرابع من أبواب البدع باب الخوارج. الخوارج عكس المرجئة. شوف المرجئة يقولون افعل ما تفعل وأنت مؤمن تام الإيمان، خلاص، لأن الإيمان عندهم مجرد كلمة. أما الخوارج فسموا بالخوارج لأنهم يخرجون على حكام المسلمين، يخرجون على حكام المسلمين. ومفردها ومفردها خارج، خارج تجمع على خوارج مثل عامل وعوامل وكاسر وكواسر وجارح وجوارح وما شابه ذلك. يبقى جمع خارج. ليه خارج؟ لأنهم خرجوا على حكام المسلمين وخرجوا عن أهل السنة وكفروا مرتكب الكبيرة. قال إن مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة يعني واحد من المسلمين سرق، زنى، شرب خمر، قذف محصنة، أكل مال يتيم، فر من الزحف، مهم فعل كبيرة من الكبائر، هو كافر. كافر. وإن تاب كافر. ويجب على المسلمين اللي هم الخوارج بقى، اللي هم بقى اللي هم يطبقون شرع الله على فهمهم، ويجب على المسلمين هؤلاء أن يقتلوه وأن يستبيحوا ماله، وأنهم إذا قتلوا لم يصلوا عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه كافر. ثم هو في الآخرة من أهل النار. ده كلام مين؟ الخوارج. عكس كلام المرجئة، دول قالوا افعل كبيرة وصغيرة انت مؤمن تام الإيمان. يعني لو قال إبليس لا إله إلا الله دخل الجنة حتى لو وسوس لكل الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء كفروا عموم المسلمين وخرجوا على حكام المسلمين. طيب نرد عليهم بإيه؟ هم طبعا بدأوا بالعقل وبحثوا في الأدلة، فلقى مثلا الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من حلف بغير الله فقد أشرك، من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب أنتم هل عاصرتم ذلك الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. ماذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك على الصحابة؟ يعني في غزوة حنين حديث أبي وقت الليل لمسند أحمد وصحيح، لما قال بعض الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كان المشركون يعلقون سيوفهم على شجر، خلاص سدرة كبيرة ولما يعلق عليها تبقى تصبح ذات أنواط، يعني نوط ونوط ونوط، النوط الشيء اللي يعلق فأصبحت ذات أنواط. فقال يا رسول اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق فيها السيوف حتى يعني تصيبنا البركة ونستطيع قتال الكفار. يعني طلبوا البركة من مين؟ من الشجرة. كفر ولا مش كفر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعدين قال لهم إيه؟ قد كفرتم اذهبوا فاغتسلوا وقولوا لا إله إلا الله. ما أجل. إنما يعني إيه؟ عاتبهم وبين لهم أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. هذا رد فعل كفره، ولكن عذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يجهلون ذلك الأمر، بدليل أن أبا وقد الليث يقول إيه؟ وكنا حدثاء أو حديثي عهد بكفر، بعد فتح مكة على طول. لسه ناس داخلين في دين الله أفواجا ما يعلمون شيئا كثيرا من دين الله، ولا زال في القلوب شيء من الجاهلية، فشافوا الكفار قالوا اعمل لنا زيهم يا رسول الله. أيضا قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين، شو بقول لك وقتال كفر؟ نرجع للقرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. شوف أول آية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني تم اقتتل، خلي بالك اقتتلوا من الفعل اقتتل، يعني في اقتتل إيه؟ متبادل، خلاص؟ بل إن إيه؟ اقتتل في تكلف للقتال بخلاف تقاتل، يعني إيه؟ قتل يبقى القتل وقع من واحد على مقتول، إنما تقاتل يبقى التقاتل وقع إيه؟ من الاثنين. طيب اقتتل يعني تكلف القتال، يعني الأمر لا يستدعي القتال ولكن كبروا المسألة وبدأوا يتقاتلون على شبر أرض، على نعجة، على حصان سمك، أي شيء من هذه الأشياء مش إشكال. المهم افتعلوا القتال وتقاتلوا، ورغم ذلك قال الله عز وجل وإن طائفتان اقتتلوا ولا من المؤمنين، فنسبهم للإيمان ووصفهم بأنهم قد تقاتلوا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء شال المرجئة، بلاش شال دي مش لغة عربية، لا هي لغة عربية بس يعني ايه حذف المرجئة ووضع مكانها ليه الروافض او الرافضة. الرافضة جمع رافض، والروافض كذلك جمع رافض. ومن اين اتى الرافض؟ هناك من العلماء من يفرق بين الشيعة والروافض، ومن العلماء من يقول ان الشيعة هم الروافض. طيب ايه الشيعة وايه الروافض؟ الشيعة الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه، واهل السنة تشيعوا لعلي لان الحق كان مع علي رضي الله عنه. يعني لما حدث الخلاف بين علي ومعاوية اجتهد علي فاصاب فله اجران، ومعاوية في نفس الوقت كان حاكما، كان وليا على الشام، كان وليا على دمشق من قبل عثمان رضي الله عنه، فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذا الحق مع علي، نحن نتشيع لعلي. ولما خرجت عائشة والزبير وطلحة على علي رضي الله عنه يوم الجمل كان الحق أيضا مع علي، فنحن نتشيع لعلي. فالشيعة شيعة الرجل اللي هم أنصاره وأولياءه، وهؤلاء كانوا في أول الإسلام على السنة، ثم بعد ذلك انحرفوا وغلوا وكفروا الصحابة ورفضوا الصحابة. يبقى الروافض ولاد مين؟ ولاد الشيعة. إنما الشيعة باعتبار الأصل كانوا من أهل السنة، يعني احنا تشيعنا لعلي إن الحق مع علي، ولكن هؤلاء غلوا وبدأوا يطعنون في الصحابة، بل يفسقون، بل يكفرون الصحابة، بل منهم من يقول إن الرسالة كانت لعلي، بل منهم من كان يقول إن عليا إله كما حدث من عبد الله بن سبأ. فهؤلاء كفر، اللي يقول إن الرسالة علي كاف، اللي يقول إن علي إله كاف، اللي يقول إن الإمام الأئمة بتوعهم أعلم من الأنبياء وينقلون عن الله، فهذا كفر. طيب الروافض جمع أو الروافض والرافضة جمع رافض. رافض جت منين؟ جت من أن بعض هؤلاء الشيعة ذهب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، خلاص، ذهبوا إليه وسألوه عن أبي بكر وعمر، وكانوا ينتظرون منه أن يطعن، أن يطعن في أبي بكر وعمر، أن يسب وأن يقدح. فقال نعم الوزيران وزير جدي. من خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأول؟ أبو بكر. ومن الخليفة الثاني؟ فإذا هما الوزيران بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عنهما قال نعمة، نعمة دي فعل يفيد إيه؟ المدح والثناء، عكس بئس للذم والهجاء. قال نعم الوزيران وزير جدي، فانفضوا عنه وانصرفوا. هم جايين عشان يطعن، لان زيد بن علي بن الحسين كان اماما في زمانه، عالما كبيرا من علماء زمانه، وطبعا لما يطعن يبقى تنتشر المقوله ويكون له اتباع، وهذا هو الذي يريدونه في الطعن في الصحابه. فلما قال ما قال من مدح وثناء للخليفتين الراشدين ابي بكر وعمر انفضوا عنه وانصرفوا، فقال رفضتموني. يعني لما قلت كلمة الحق انصرفتم عني وتركتموني، فمن هنا سموا بالروافض، لأنهم رفضوا الحق، رفضوا قبوله، رفضوا أن يعني يترحموا وأن يترضوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه ثم وقعوا في الصحابة، فيقولون ماتوا على الفسق، ماتوا على النفاق، بل يقولون ماتوا على الكفر، يعني هم درجات، فمنهم من يفسق، ومنهم من يبدع، ومنهم من يكفر الصحابة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقبلون من أحاديث الصحابة إلا أحاديث خمسة أو ستة من الصحابة، يعني مثلا يقبلون حديث سلمان الفارسي، يقبلون حديث عمار بن ياسر، اما حديث ابي هريره 5000 وشويه لا لا يلزمه، لان ابو هريره ده من الجماعه الثانيين اللي هم كان مع معاويه وما شابه ذلك. لا يقبلون حديث عائشه 3000 واكثر، لا يقبلون حديث عبد الله بن عمر، ولا يقبلون حديث عبد الله بن عمرو، ولا حديث عبد الله بن عباس. اذا ماذا ياخذون من السنه؟ هو سلمان الفارسي روى كم حديث؟ 5 ولا 10. ومثلا عمار بن ياسر كم حديث روى؟ وهكذا. يعني اذا يتركون اغلب معظم السنه ولا ياخذون الا بشيء يسير، بحجه ان الصحابه كتموا القران، كتموا القران واخفوا الايات التي انزلها الله على رسوله وفيها النص الصريح في خلافه علي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يقولون، ومن قال بذلك فهو كافر لانه يعارض صريح القران، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ثم نرد عليهم رد بسيط، يعني نقول ايه؟ مساله الخلاف وخلافه علي او خلافه ابي بكر كم تستغرق من الزمان؟ صار كم يعني علي يقعد خليفه كم سنه؟ 100 سنه مثلا، يعني مثلا 100 سنه سيكون خليفه هو اولاده 100 سنه. فنقول ان ثلاث ارباع القران او ثلثين القران نزلوا في خلافه علي اللي هي تقعد 100 سنه. اما ما ينفع الامه الى اخر الزمان 1000 سنه وما يزيد، دي يجي ثلث القران وحديث الامم السابقه والامم اللاحقه والكلام عن الجنه والنار والكفار وكل ده بثلث، والكلام عن مساله الخلافه ثلثين القران او ثلاث ارباع القران والصحابه اخفوه، يعني لا يفهم ذلك الا مجنون ماكون العقل غريب. الرد ان هو هذا متعارض مع الايه ان نحن نزلنا الذكر في سوره الحج وانا له لحافظون، فاين هذا؟ لو كان ثلث القران قد اخفي فاين حفظ الله لكتابه؟ هذا يتعارض مع الايه، فنحن ناخذ بالايه ونبطل ما سواه. رد اخر عقلي بقى، مش رد من الشرع، رد عقلي، يعني احنا نبدا بالقران والسنه ثم نرد من ايه؟ يعني نوضح الكلام من الناحيه العقليه. نقول انكم تقولون ان ثلثي القران اخفاه الصحابه. هم عندهم مصحف فاطمه مثل مصحفنا هذا 3 امثال. فانتم تقولون ان ثلثي القران اخفاه الصحابه، سالناكم طب ماذا في هذين الثلثين قلتم فيه نصوص صريحه تدل على خلافة علي وأولاده من بعد؟ فنقول عقلا إن خلافة علي وأولاده ستأخذ من الزمان 100 أو 200 سنة. ثم إن بقية القرآن قص علينا من أول آدم وهو في الجنة ولما نزل الأرض ونوح وأنبياء الله، يعني تاريخ البشرية كله، ثم ما سيكون إلى يوم القيامة وبعض علامات الساعة وبعض الاكتشافات العلمية، ثم ما يكون في الجنة وما يكون في النار، كل هذا يأتي في ثلث. ومسألة كل هذا تاريخ الإنسان من أول آدم من آلاف السنين وبعد كده الخلود الدائم في الجنة أو في النار، هذا في ثلث. ومسألة الخلافة التي ستستغرق إن فرضنا زيادة وطولا ستستغرق 100 أو 200 سنة تأتي في ثلثي القرآن، هل هذا يتفق مع بلاغة القرآن وفصاحته؟ لا يتفق. نعم. سب الصحابة كفر لأنه يعارض كتاب الله عز وجل، يعني كيف تسب من رضي الله عنه؟ كيف تسب من رضي الله عنه؟ رضي الله عنه لماذا؟ لأنه علم أنه أهل لذلك الرضا، فإما إن الله عز وجل لا يعلم مش كده؟ أو علم بعد أن فعله وهذا كفر، يعني لم يعلم ابتداء او علم بعد ان فعلوا تلك المساله ان هم ارتدوا يعني أمور. فهذا متعارض مع كتاب الله عز وجل، والشيء الذي يتعارض مع كتاب الله اذا انكرته فهذا من الكفر. يبقى الان عرفنا الباب الخامس من ابواب البدع وهم الرافضه. الرافضه اللي هم الان تحت اسم الشيعه، وهؤلاء الشيعه ابواب كثيره، هناك شيعه زيديه وشيعة جعفري وشيعة اثني عشرية وشيعة باطنية وشيعة عبيدية وشيعة اسماعيلية. ابواب وانت سيبونها لاسماعيل بن جعفر والجعفرية الجعفر الصادق والاثني عشرية اللي هم عندهم 12 امام من اول علي ثم الحسن ثم الحسين وبعد كده علي بن الحسين ثم زيد بن علي وبعد كده لانهم ماشيين لموسى موسى وعلي الرضا وجعفر الصادق احمد بن الحسن العسكري ذلك الصبي الذي دخل السرداب في مدينه سامراء في العراق واختفى فيه وسيخرج في اخر الزمان وهذا هو المهدي المنتظر عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه كسمي واسم ابيه كاسم ابي وهم يقول لك اسمه محمد بن الايه الحسن يعني هو محمد بن عبد الله يقول لك لا محمد بن الحسن. فهؤلاء الشيعه الموجودين الان في ايران والواد المجرم اللي هو يقول لك المقتدى الصدر الواد اللي هو الزعيم الشيعي اللي هو المجاهد هذا مجرم من المجرمين. الاخر اللي هو في بلاد لبنان الواد المجرم اللي هو نصران هذا كلهم مجرمون يسبون الصحابه ولكن لا يظهرون ذلك من باب ايه؟ يعني دغري من باب ان هم يستجلبون الناس. انما لو تمكنوا فانظر ماذا يفعلون. قرامطه سرقوا الحجر الاسود. يعني لو كانوا يعرفوا يشيلوا الكعبه كانوا شالوها. القرامطه دول من الشيعه. نعم. هو ما بيصليش الجمعه، هو بيبعت حد يخطب مكانه، بس هو بيجاهد. الجهاد عنده افضل من الجمعه، مع ان احنا عندنا صلاه الخوف فيصليها، انما يعني هو والله مره اخوانا سمعت في اذاعه من الاذاعات ما اعرفش هي كانت كويت ولا على ايا كان، رجل مجرم منهم يتكلم عن ايه وامرهم شورى بينهم. ظل يعني ما يزيد عن نصف الساعه. ما جاتش حديث من احاديث الرسول. قول لك فلان وعلان وشورى لغه ما فيش حديث واحد من احاديث الرسول. ليه؟ لانهم يعني مش طعنا في الرسول، لا هو طعنا في الصحابه الذين نقلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا الان عرفنا الرافضه اللي هم الشيعه الموجودين في بلاد ايران، موجودين في العراق ويمثلون اكثر من نصف السكان، في لبنان، موجودين في الكويت، في شرق بلاد السعوديه وهكذا. وهؤلاء يصلون الظهر بعد الجمعه. وفي اذانهم اشهد ان عليا ولي الله وكلمة حي على خير العمل وغير ذلك من الاقوال. يبقى الان عرفنا ابواب البدع ولماذا سمى الامام احمد عليه رحمه الله كتابه اصول السنه، اصول السنه في مقابله اصول البدع. فعندك اصول البدعه قدريه، لا يبقى ناخذ الكلام في القدر خيري وشر. اصول البدع بين الايمان قول واحد ولا يزيد ولا الايمان يزيد ولا اصول البدع في لعن الصحابه وتفسيقهم وتكفير، لا ناخذ الكلام في الصحابه. اصول البدع في تكفير الناس والخروج على الحكام، لا ناخذ ماذا نصنع مع الحاكم ولو كان ظالما، حاكم ظالم ماذا نصنع؟ وان شاء الله عز وجل سيكون الكتاب بين ايديكم وعندما تنظرون في الفهرس ستجد مثل هذه الامور، النهي عن الايمان بالقضاء والقدر خير وشر، ثم الكلام ان القران ليس مخلوقا، ثم رؤية المؤمنين لربي. تعال استاذ الفضل. من أراد أن يستأذن فليتفضل مشكور. أخلصنا الحمد لله. الإيمان بالميزان، الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولاة الأمور. هكذا الأبواب هذه تجدها في الرد على هؤلاء البدع. السؤال في القول الثاني من المرجئة. سؤال القول الثاني في المرجئة، قلنا المرجئة من الإرجاء أخروا العمل عن الإيه؟ عن القول، فقالوا يكفي أن تقول لا إله إلا الله تكون مؤمنا كم الإيمان. القول الثاني أخروا الحكم عن الناس إلى الآخرة، قالوا لا نحكم على الناس حتى لو فعلوا الكفر ما دام قد قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كم الإيمان والحكم يكون عليه في الآخرة، فهذا إرجاء أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على